إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلت في هذه الدروس إلى قول ربنا تبارك وتعالى مخاطبا بني إسرائيل: وإذ نجيناكم من آل فرعون. الآيات بعد أن ذكر الله عز وجل ما يتعلق بخبر القوم، بيّن الله عز وجل لهم أنه من نعمه عليهم أنه أنجاهم من آل فرعون، والله سبحانه وتعالى يخاطب الفرع باعتبار أصله. إن الله عز وجل لما أغرق الناس إلا من حمله نبي الله نوح، أخبر الناس منعما متفضلا قائلا: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. والمخاطب ليس هو المحمول، إنما المحمول من؟ الذين كانوا في زمن نبي الله نوح وركبوا معه السفينة. فيخبر الله عز وجل: من هؤلاء تكاثر البشر وتناسل. فعندئذ إذا كانت النعمة للأصل فإن الله ينعم بها على الأصل، ويكون في هذه النعمة وتكون في هذه النعمة انسحاب لها على الفرع. إذن الله عز وجل أنجى اليهود من فرعون. المخاطبون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من نسل أولئك الذين أنعم الله عليهم، فيذكرهم الله عز وجل بنعمته على أصلهم، لأن الله لو لم ينجي أصلهم لما وجد هؤلاء ولما تحقق فيهم خير. ومن هنا فمعنى ذلك أن الله عز وجل يخاطب اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا لهم عن نعمه عليهم لكي يقبلوا أو يقبلوا على الإسلام. وإذ نجيناكم، وأسلوب القرآن كما قلت أن القرآن يأتي في القصة الواحدة بسياقات وألفاظ مختلفة، والزنادقة الذين يطعنون في القرآن يسألون: لماذا هذا التعدد؟ تارة أنجيناكم، تارة نجيناكم، تارة أنجاكم، تارة يقول سبحانه وتعالى: يذبحون أبناءكم، تارة يقول: ويذبحون أبناءكم، تارة يقول: فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، تارة يقول: فانبجست منه اثنتا عشرة عينا، تارة يقول: ادخلوا القرية، تارة يقول: اسكنوا القرية. وقلت إن العرب عندما عجزوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فإن عجز الإنسان مع تنوع سياقات القرآن ومع اختلاف أوجه الكلام ومع تغير العبارات ومع تغير سياقات الكلام، إن في هذا يكون على العربي أعجز وأشد بيانا لعجزه. فيأتي القرآن بالقصة مطولة مختصرة متوسطة، يقدم لفظا يؤخر لفظا، تارة يتكلم عن الحدث في بدئه فيقول: ادخلوا القرية، تارة عندما يستقرون: ادخلوا لكي ماذا تفعلوا؟ اسكنوا القرية، ولا يمكن أن يسكنوها إلا إذا أمروا بدخولها، فإذا دخلوها سكنوها. طيب، إذن هذا يبين للعربي الذي خوطب بالقرآن وعجز أن يأتي بشيء منه، فهو لما يعجز وهو يرى أن القصة والسياقات تختلف من سورة إلى سورة يشعر بعجزه أكثر. وضربت مثالا، قلت لو أن رجلا بلغ من عبقرية البناء ما بلغ، فبنى بناء ثم عجز كثير من أقرانه أن يبنوا مثله، فلو هو بنى بناء واحدا وعجزوا أن يبنوا مثله أكثرهم، أيكون هذا أشد إظهارا لقوته أم أنه إذا بنى بيوتا كثيرة وعجزوا أن يفعلوا واحدا من تلكم البيوت، فأيهما أشد كمالا للرجل؟ أن يكثر فعله ثم هم يعجزون عن هذا وهذا وهذا، أعني أكثره. ولله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن عندما تنظرون في كتاب الله وأنتم طلبة علم لا بد أن تستحضروا هذا، أن الله عز وجل يعيد القصة بسياقات مختلفة وبألفاظ مختلفة، وهذا يكون أبلغ في الإعجاز. وإذ نجيناكم من آل فرعون، آل الرجل إذا قيل آل فلان فإن الأصل أن الذي نسب إليه الآل داخل في الخطاب، كما نقول في التحيات والحديث في الصحيحين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فآل الرجل، الرجل ومن يتبعه. فعندما يقول الله عز وجل من آل فرعون، أي من فرعون وآله، لأن قول الله عز وجل آل فلان كذا، آل فلان يدخل فيه الرجل مع أهله. وإذ نجيناكم من آل فرعون، كيف كان هذا؟ أو من ضمن النجاة، قد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، العاشر من المحرم، وقيل عاشوراء التاسع من المحرم، وبابه هنا في الفقه. قال فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، في هذا اليوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم. وقلت من قبل أن إسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام. قالوا هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، قال فأنا أحق بموسى منكم، فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وفي لفظ عند البخاري رحمه الله قال يرحمك الله قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم عاشوراء فقالوا هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنتم أحق بموسى منهم فصوموا. أنتم أحق، أن الله أنعم بهذه النعمة على نبي الله موسى وقومه، فنحن أولى بأن نحمد الله وأن نشكره على ما أنجى الله موسى، إذ دين الأنبياء واحد. إذن فقد بين هذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله، بين أن اليوم الذي نجى الله عز وجل بني إسرائيل من فرعون وآل فرعون إنما هو يوم عاشوراء حين أنجاهم الله عز وجل عند خروجهم إلى طريق البحر كما سيأتي معنا. قال الله جل وعلا من آل فرعون، هذا فرعون ليس اسما، لقب ملوك مصر الفراعنة، لقب الملك فرعون وليس اسما له، وهذا واضح والله الحمد. أما اسمه الله أعلم، لا ندري، ما عندنا بذلك شيء من الكتاب والسنة نعتمد عليه. وتكلموا في هذا الموجود الآن في المتاحف المصرية، هل هو فرعون؟ تكلم الشيخ ابن عثيمين في هذا رحمه الله كلاما جيدا مفيدا، فيرجع إليه من أحب أن يستفيد من ما أستحضر الآن في أشرطة كذا أو كذا. قال سبحانه وتعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. بين الله عز وجل هذا العذاب الذي كان يذوقه هؤلاء أنه بتذبيح الأبناء وباستحياء النساء، يستحيون النساء يذلون نساءهم بكل ما فيه مهانة ويذبحون أبناءهم. إذن يذبحون الذكور، الأبناء يذبحون الأبناء ويبقون يستحيون النساء. وكان السبب في هذا فيما أخرجه الإمام الطبري بإسناد حسن، وقال العلامة الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح وليس كما قال، إنما هو إسناد حسن، وفي إسناده ابن بشار صدوق في حفظه بعض الضعف، فحقه أن يقال أن إسناده حسن لا كما قال الإمام العلامة الشيخ أحمد شاكر بأن إسناده صحيح. على كل حال هو ثابت. عن ابن عباس قال رضي الله عنهما قال من طريق عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس فيما رواه الطبري رضي الله عنهما قال قالت الكهنة لفرعون، الكاهن الذي يتنبأ بمعرفة الغيب هذا كاهن، والعراف الذي يتعرف عن الشيء المفقود، إذن بينهما تناسب، كلاهما يدعي علم الغيب، هذا يدعي علم ما لم يقع وهو الكاهن، والعراف يدعي علم الأشياء المفقودة الضائعة. قال الكهنة لفرعون إنه يولد في هذا العام مولود يذهب بملكك. قال فجعل فرعون على كل 1000 امرأة 100 رجل وعلى كل 100 10 وعلى كل 10 رجلا، فقال انظروا كل امرأة، انظروا كل امرأة حامل في المدينة، فإذا وضعت حملها فانظروا إليه، فإن كان ذكرا فاذبحوه، وإن كان أنثى فخلوا عنها. قال ابن عباس رضي الله عنهما وذلك قوله يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وأخرج أيضا الإمام الطبري رحمه الله أثرا مطولا، ولكن يعود إلى هذا الأثر المختصر. الحاصل أن الداعي الذي حمل فرعون كما جاء هنا عن ابن عباس رضي الله عنهما من دواء ما فعل أنه كان يخشى على ملكه أن يضيع، فبدأ يقتل الأبناء. ولذلك لما جيء بموسى عليه الصلاة والسلام بعد أن عثر عليه في التابوت كما بين الله القصة، ألقى الله عز وجل محبته في قلب امرأة فرعون، فقالت امرأة فرعون وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا، ونشأ كما تعلمون. فهذا الحامل لفرعون أو من ضمن الأسباب التي حملته على أن يفعل ببني إسرائيل ما فعل. قال الله عز وجل ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ثم تمت التنجية لهؤلاء، فبين الله عز وجل كيف تم إنجاؤهم، فقال تعالى وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. القصة كما بينها الله في مواضع من كتابه أنه لما خرج نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ومعه بنو إسرائيل وتبعهم فرعون، فلما وصلوا إلى البحر أمره الله عز وجل أن يضرب البحر بعصا، فشق الله عز وجل لهم طرقا يابسة في داخل البحر، فمشوا في الطرق اليابسة وشق الله عز وجل لهم تلك الطرق بضرب موسى عليه الصلاة والسلام البحر بعصا، فعندئذ مشوا في الطريق. وكان الله عز وجل يبين تلك الآيات لبني إسرائيل ليتعرفوا على قدرة الله عز وجل. وهذه العصا التي ضرب بها البحر فصار فيه الطرق اليابسة هي نفسها التي ضرب فيها الحجر فانبجست منه 12 عينا. كذلك الله يفعل ما يشاء. فلما ضرب البحر وحول الله عز وجل لهم طرقا يابسة فمشوا فيه، فلما جاء فرعون ومن معه ورأى الطرق يابسة صار خلفهم بأهله وآله وجيشه، لأنه يرى أن الأمر طبيعي وأنه يسير، أن الأمر سائر كما سار هم يسير هو أيضا. فلما وصل حيث أراد الله إغراقه أمر الله عز وجل نبي الله موسى واترك البحر رهوا، اتركه على حاله، لا تضرب البحر بعصاه، اتركه كما هو واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. فأغرقه الله عز وجل. قال الله عز وجل وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم. ومن عجائب كفر ابن عربي وليس ابن العربي، فابن العربي المعرف بالألف واللام هو الإمام أبو بكر ابن العربي الإمام صاحب العواصم من القواسم في الدفاع عن الصحابة جزاه الله عن الإسلام خيرا، إمام فقيه مجتهد. وابن عربي الزنديق صاحب فصوص الحكم، كتاب مطبوع ومتداول إلى الآن ويتداوله سفهاء الصوفية، وهو يصرح صراحة أن فرعون كان مؤمنا، ويعتقد هذا الاعتقاد غلاة الصوفية في زماننا، كثير منهم من الغلاة يعتقدون هذا الاعتقاد، وكل من اعتقد هذا الاعتقاد فهو كافر مرتد مكذب لكتاب الله عز وجل. يتأولون وأغرقنا آل فرعون يتأولون فلما أدركه الغرق يتأولونه بالإيماءات الصوفية، أي غرق في حب الله. هكذا يفعل الزنادقة إذا حادوا عن فهم السلف الصالح. قال الله عز وجل: فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. ثم بعد أن أغرقه الله عز وجل أخرج جسده وأنجاه بجسده ليكون عبرة لمن خلفه كما تعلمون. قال الله عز وجل: وإذ قلنا، وإذ هذه متعلقة بالظرفية أو بمعنى الظرفية، واذكروا وقت ما أنعم الله عليكم بمواعدة الله لموسى. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة، وكانت هذه المواعدة أن الله عز وجل بين في كتابه وواعدنا، يرحمك الله، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فهذه المواعدة وعده الله عز وجل أن يعطيه التوراة وأن يعطيه الألواح كما بين الله عز وجل بعد 40. فلما مضت 40 ليلة استخلف نبي الله موسى أخاه هارون عليهما الصلاة والسلام، استخلفه على قومه وذهب ليقابل لملاقات الله جل وعلا. وهناك ما حصل في كتاب الله عز وجل حيث بين أنه لقي ربه تبارك وتعالى وكلمه ربه، ثم بعد ذلك أعطاه الله عز وجل الألواح التي فيها التوراة، وهذه التوراة كتبها الله بيده على الحقيقة كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الله عز وجل هناك: وكتبنا له فيها. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كتب التوراة بيده. قال الله جل وعلا: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. والعجل كان كما تعلمون هناك السامري، ولما كان عندهم حلي قيل إنهم أخذوه من مصر عندما خرجوا منها، فجاء هذا الرجل وصنع لهم عجلا من هذا الحلي، وصنعه بطريقة معينة إذا مر الهواء من جهة ما أخرج صوتا. ولذلك قال واصفا ربنا العجل، قال له خوار، وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه. الحاصل أنه صنع العجل من الحلي، فكان إذا دخل الهواء وما أشبه ذلك أحدث له خوارا أي صوتا. والعجل ابن البقر، فعبدوه، وبين الله عز وجل عن السامري فقال: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فعبد من دون الله، وذهب موسى عليه الصلاة والسلام لمقابلة ربه تبارك وتعالى. وهنا يظهر لك الفرق بين كلام الله عز وجل وبين التوراة المحرفة التي بيد اليهود اليوم. فهم يقولون في الكتاب المقدس في العهد القديم، يقولون هذا أن اليهود بعد أن ذهب موسى لملاقات ربه أنهم عبدوا العجل. ويأتي التحريف يقولون إن الذي صنع ذلك وارتضاه هارون، ويقولون في آخر ذلك الإصحاح أن هارون مات كافرا ومات والرب عليه غاضب. هكذا يتعامل اليهود مع الأنبياء وينزلون الأنبياء تلك المنزلة. لذلك فأنت إذا رأيت هذا الكلام في كتب الزنادقة كتب هؤلاء الكفار تعلم علم اليقين أنها ليست من عند الله، وإلا هذا نبي مبارك عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى أسلوب القرآن كيف لما رجع موسى وقد غضب واشتد على أخيه هارون، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء. إذن استضعفوا نبي الله هارون عليه الصلاة والسلام وعبدوا العجل. أما عندهم هم فهم يتعاملون مع الأنبياء أنهم يسري عليهم الكفر، أنهم يسري عليهم الزنا، أنهم يسري عليهم كل ذلك. ولذلك يقولون هناك في إصحاحاتهم أن هارون متى مات على جبل كذا وكذا والرب غاضب عليه لأنه الذي صنع العجل ولأنه صنع المعابد. قال الله عز وجل ثم اتخذتم العجل من بعده، أي من بعد ذهاب موسى عليه الصلاة والسلام، وأنتم ظالمون. قال الله عز وجل ثم عفونا عنكم. فبين الله عز وجل هنا أنه عفى عنه. فإن قال قائل قد بين الله هنا أنه عفى عنه بعد أن عبدوا العجل، وبين الله في موضع آخر فقال تبارك وتعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب وذلة في الحياة الدنيا. إبراهيم، إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ هنا يقول جل وعلا ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. فبين أنه قد عفى، وهناك بين أنه لا بد أن الذي اتخذ العجل سيناله غضب من الله وذلة. فكيف؟ وهذا الذي يجب أن نفهمه لا سيما في زمن تجرؤ الزنادقة على كتاب الله. فإن الله عز وجل إذا أخبر خبرا حتما كما أخبر، فلما قال عز وجل سينالهم غضب فنعلم يقينا أن الله سيحقق ذلك. والأخبار لا تنسخ، إنما الذي ينسخ الأحكام، ولكن الله إذا أخبر سيحصل كذا فلا يرد فيه النسخ. لماذا؟ لأن النسخ معناه تكذيب، سيحصل كذا ثم لن يحصل. لذلك قال علماء الأصول الأخبار لا تنسخ، وإنما الذي ينسخ هو إنما تنسخ الأحكام، إلا إذا جاء خبر بقصد حكم شرعي. والجواب على ذلك في الآية نفسها، أن الله بعد ذلك بيّن. قال الله عز وجل وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليه. معنى ذلك أنهم لما اتخذوا العجل غضب الله عز وجل فأرادوا أن يتوبوا، فاشترط الله عليهم ليتوبوا أن يقتل بعضهم بعضا كما سيأتي في الأثر الصحيح. فأمرهم الله عز وجل لكي تتحقق التوبة أن يقتتلوا وأن يقتل بعضهم بعضا، فقتل في يوم 70,000 كما سيأتي بإسناد صحيح أو حسن. فلما قتل بعضهم بعضا تحقق الأمران، تحقق غضب الله أن الله غضب، وتحقق ماذا؟ الذلة. وأي ذلة أعظم من أن يقتل الإنسان أخاه وأباه. ولذلك يأتي هذا الأثر بإسناد حسن أو بإسناد جيد عند الإمام الطبري، فيروي الإمام الطبري في تفسيره عن ابن عباس قال رضي الله عنهما، قال ابن عباس قال موسى لقومه توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. قال أمر موسى قومه عن أمر ربه عز وجل أن يقتلوا أنفسهم، قال فاختبأ الذين عكفوا على العجل فجلسوا، وقام الذين لم يعكفوا على العجل وأخذوا الخناجر بأيديهم وأصابتهم ظلمة شديدة، فجعل يقتل بعضهم بعضا، فانجلت الظلمة عنهم وقد أجلوا عن 70,000 قتيل، كل من قتل منهم كانت له توبة، وكل من بقي كانت له توبة. ويروي أيضا الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فقال الله تبارك وتعالى إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم كل من لقي من والد أو ولد فيقتله بالسيف، ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن، فتاب أولئك الذين كان قد خفي على موسى وهارون ما اطلع الله من ذنوبهم، فاعترفوا بها وفعلوا ما أمروا به، فغفر الله للقاتل والمقتول. إذن القرآن يفسر بعضه بعضا، حيث أجمل في موضع يبين ويفصل في موضع آخر. فهناك قال الله عز وجل إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، فكان كما قال. وهنا فصل وبين سبحانه وتعالى أنهم بعد أن فعلوا ذلك قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. ولذلك قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، أي ليقتل بعضكم بعضا، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. إذن بعد الغضب وبعد الذلة التي أصابتهم في حياتهم الدنيا، وبعد أن قتل بعضهم بعضا، بعد ذلك تاب الله عليه. وهذا يفسر المجمل في قوله تعالى ثم عفونا عنكم. قال تعالى ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ آتينا موسى من ضمن النعم التي أنعم الله عز وجل بها على بني إسرائيل، أن الله عز وجل آتى موسى الكتاب التوراة، كما جاء في الصحيحين في حديث الشفاعة الطويل أن الناس يأتون إلى نبي الله آدم ثم يأتون هكذا حتى يأتون إلى نبي الله موسى، يقولون أنت نبي الله موسى قربك الله نجيا وكتب لك التوراة بيده، وكتب لك التوراة بيده، وهذا على ظاهره وعلى حقيقته. إن الله يقول وكتبنا له، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله كتبها بيده، فلا يأتي جاهل يستدرك على الله ورسوله متأولا ظانا بالله الظنونا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله كتب بيده حقيقة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يعلم كيف الله إلا الله. فآتاه الله الكتاب كما جاء في الصحيحين يقولون وأعطاك الله وأنزل عليك التوراة وخط لك التوراة بيده. والفرقان، الفرقان كما جاء عن مجاهد وغيره بإسناد ثابت، وكما جاء في تفسير مجاهد قال الفرقان أي فرق الله به بالتوراة بين الحق والباطل، وهذا عطف صفة على أصل، فالأصل التوراة، ثم وصف التوراة بأنها فرقان تفرق بين الحق والباطل، قال لعلكم تهتدون. فلما ذكر عفوه عن القوم باتخاذ العجل ذكر الشكر لعلكم تشكرون، لأن النعمة يناسبها أن تشكر، فقال لعلكم تشكرون. ولما ذكر سبحانه وتعالى الكتاب والشريعة قال لعلكم تهتدون، لأن الشرع والالتزام به فيه هداية الإنسان، فذكر الهداية بعد ذكر الشرع والكتاب، لأن الكتاب فيه الهدى والنور لمن تمسك به، وذكر الشكر بعد التوبة، فذكر في كل موضع ما يناسبه. ثم قال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. والقرآن يذكر تارة الخالق والبارئ والخلق والبر. فالخلق أو الخالق الذي يوجد من عدم، والبارئ الذي يبرأ شيئا موجودا فيخرج منه السمع والبصر ويخرج منه كذا وكذا وكذا. ولذلك جمع الله بين الاسمين فقال عز وجل الخالق البارئ. فالخالق الذي يخلق من عدم، والبارئ الذي يظهر ما أراد أن يخلقه. ولذلك قال سبحانه وتعالى هناك ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إذن فالخالق أي الذي يوجد من عدم، والبارئ الذي يظهر ما أراد أن يخلق إلى الوجود. فالبارئ أخص. ثم بعد أن يبرئه وأن يظهره يصوره، فلذلك علق الأسماء الثلاثة، قال هو الله الخالق البارئ المصور. فالله خلق ثم برأ ثم صور، والله أجل وأعلم. قال فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وهنا في سورة البقرة استفدنا فائدة من الحافظ الإمام ابن كثير، ففي قوله تعالى يصومونكم سوء العذاب يذبحون. وفي سورة إبراهيم قال بعد أن أمر الله عز وجل نبيه موسى أن يذكر قومه بأيام الله أي بنعم الله، وذكرهم بأيام الله يعني أيام الله نعم الله. فهناك قال وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم، فأتى بحرف الواو. وفي سورة البقرة لم يذكر حرف الواو وإنما قال جل وعلا يذبحون. يقول الحافظ ابن حجر أو استغفر الله، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره والحكمة في ذلك أن هناك في سورة إبراهيم أمره الله أن يذكرهم بتعدد النعم، فقال وذكرهم بأيام الله أي بنعم الله، فلما ذكر نعما متعددة ناسب أن يذكر هناك الواو من باب كثرة تعداد النعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هناك في سورة إبراهيم قال وإنما قالها هنا يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، قال ليكون ذلك تفسيرا للنعمة عليهم في قوله يصومونكم سوء العذاب، ثم فسره بهذا لقوله هاهنا اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. قال وأما في سورة إبراهيم فلما قال وذكرهم بأيام الله أي بأياديه ونعمه عليهم فناسب أن يقول هناك ويذبحون أبناءكم، قال فعطف عليه الذبح ليدل على تعدد النعم والأيادي على بني إسرائيل، فجزاه الله خيرا على ما بين. قد ثبت كما قلت في تفسير مجاهد، وهذا كتاب من كتب مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس رضي الله عنه، قال الفرقان في تفسيره قال فرق فيه بين الحق والباطل. قال الله تبارك وتعالى وإذ قلتم يا موسى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. اعتقاد أهل السنة أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا، كما أن اعتقاد أهل السنة أن الله يرى في الآخرة. ولما كان من العقيدة ومن أصول الدين ومن الخبر الذي جاء عن الله ورسوله أن الله لا يرى في الدنيا، فلما طلب اليهود رؤية الله في الدنيا أهلكهم الله بالصاعقة، أرسل عليهم نارا فأهلكتهم كما سيأتي. وكان ذلك من الله لأنهم طلبوا ذلك على سبيل التعنت وعلى سبيل السخرية والاستهزاء، وإلا فإن نبي الله موسى طلب أن يرى الله، ولكنه طلب رؤية ربه تبارك وتعالى لعظم شأن الله ولحب نبي الله عز وجل ولحب نبي الله موسى عليه السلام لربه تبارك وتعالى، فلم يتحقق له أنه رأى، ولكن لم يعاقب، لأن الحامل على الطلب لم يكن كالحامل على طلبه. لذلك لما طلبوا رؤية الله على سبيل التعنت والعناد استحقوا أن يهلكوا وأن يسلط الله عليهم الصاعقة. ولما طلب نبي الله موسى رؤية ربه على سبيل التعظيم والحب منعها، لأن الله لا يرى في الدنيا. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من طريق عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم حذر الناس الدجال، إنه مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه من كره عمله، أو يقرأه كل مؤمن. وقال، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا، أي اعتقدوا واعلموا ذلك. قال: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عن عبد القادر الجيلاني أنه كان يصلي ذات ليلة فرأى نورا عظيما، فقال له: يا عبد القادر. وعبد القادر، يقول ابن تيمية، كان رجلا صالحا من أهل الفضل والعلم، ليس له علاقة بهؤلاء الجيلانيين الصوفية الجهلاء. فقال: يا عبد القادر، أنا ربك، وقد أحللت لك ما حرمت على غيرك. قال عبد القادر: فقلت له: اخسأ يا عدو الله، اخسأ. قال: فتبدد وانقشع وقال: يا عبد القادر، لقد أضللت بهذا كذا وكذا من الناس، أي أنني فعلت هذه الحيلة على كذا وكذا من الناس حتى ضلوا. قيل لعبد القادر: كيف عرفت؟ قال: علمت أن الله إذا أحل شيئا أو حرم شيئا لم يكن ليفعل كذا وكذا. المقصود اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا يقظة، واعتقاد أهل السنة والجماعة أن الله يرى في الآخرة. فكما أن أهل السنة يعتقدون أن الله لا يرى في الدنيا، كذلك يعتقد أهل السنة أن الله يرى في الآخرة. فمن خالف في هذا أو ذاك فقد خرج عن سبيل المؤمنين. لذلك عاب الله عز وجل اليهود وعاقبهم لما طلبوا أن يروا ربهم على الوجه الذي قصدوه، ومنع الله ذلك من موسى على الوجه الذي قصده عليه السلام، لأن الله لا يرى في الدنيا. وأما في المنام فقد تكلم أهل العلم في ذلك، وتكلم بعض أئمة أهل السنة في هذا كالإمام ابن أبي عاصم في كتاب السنة وغيره. الحاصل أن اعتقاد أهل السنة أن الله لا يرى في الدنيا حقيقة، أما في المنام فقد تكلم العلماء في هذا، وفي الآخرة فإن الله يرى حقيقة على الوجه الذي يقدره وعلى الوجه الذي يعلمه، كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال تبارك وتعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. أهلكهم الله عز وجل وهم ينظرون إلى سقوط العذاب، فهم يرون الصاعقة ويرون العذاب فعاينوه قبل أن يموتوا. كما أقول لك الآن، لو أنك جاءك زلزال وأنت تنظر إلى الدمار الذي يحدث حولك وترى البيوت تقع وترى كذا وكذا، فأنت رأيت العذاب ثم بعد ذلك، أو رأيت البلاء ثم بعد ذلك يقدر على فلان أن يموت، فيكون قد رأى الشيء قبل أن يموت. وإلا كيف يقال وأنتم تنظرون، مع أنهم قد أخذتهم الصاعقة على هذا الوجه الذي فهمناه وعلى هذا الوجه الذي تتصوره. فهم رأوا الصاعقة وأيقنوا بها، ثم بعد ذلك حصل لهم الموت بعد أن نظروا إلى أثر العقاب الذي ماتوا بسببه. قال تعالى: فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. وقد جاء في تفسير الصنعاني من طريق معمر، أو قال الصنعاني، الصنعاني يروي عن معمر، أنبأنا معمر عن قتادة، وقد قلت معمر عن قتادة على شرط الشيخين، فقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين معمر عن قتادة، والصنعاني في تفسيره يروي عن معمر عن قتادة. فقال الصنعاني: أنبأنا معمر عن قتادة في قوله: فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم. قال: أخذتهم الصاعقة، أي ماتوا ثم بعثهم الله تعالى ليكملوا بقية آجالهم. وأخرج السدي في تفسيره فيما نقله عنه الطبري: فأخذتكم الصاعقة، قال: والصاعقة نار. نقف هنا، وإذا كان عندكم بعض الأسئلة إن شاء الله نستفيد. نعم، حد له سؤال؟ تفضل. بالنسبة للطريق الذي شق في البحر سيأتي تفصيل ذلك في موضعه، حتى لا يكون كلام متكرر، واضح؟ سيأتي في موضعه. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، سيأتي هناك التفصيل حتى لا يكون كلام متكرر. نعم تفضل. تمام. لا يا أخي، ما فهمت كلامي، غفر الله لك. الخلق يا إخواني قد يطلق ويراد به التصوير، وقد يطلق ويراد به الإيجاد من العدم، وإن تخلق من الطين أي تصور، لكن إذا اجتمع الخلق مع البر مع التصوير صار للخلق معنى خاصا، لأنه اجتمع مع معنى آخر هو نفسه أحد معاني الخلق. يعني الله لما يقول الخالق البارئ المصور، فهو لم يرد بالخالق أي المصور، مع أن الخالق يأتي بمعنى المصور. قال تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن فإذا اجتمع مثل هذه المعاني مع المعاني التي يمكن أن تدل عليها بأسلوب أو بلفظ آخر، فيصير لكل لفظ منها معنى. يبقى الخالق مع البارئ مع المصور يصير المعنى الخالق من العدم، البارئ المبرز المظهر المصور بعد أن أظهر. فهمت قصدي؟ وإلا أنا لا أقول إنه الخلق لا يأتي بمعنى التصوير. اتفضل يا حبيب. لا لا لا، نحن في تفسير القرآن، نحن في تفسير القرآن، لا تخرجونا. ايش عندك؟ من هذا مسجد في بلدنا يعني؟ ننهى عن هذه البدعة ان شاء الله، ننهى عليه ان شاء الله. نعم، ايش عندك؟ مين؟ نعم عبد الرحمن. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم لو رأيتني وقتها ان اضع في فم الفرعون، هو يعني من هذا نشعر منه ان هو مثلا عدم مثلا المفروض ان هو توبة. طيب دقيقة بس، بعد الأذان ان شاء الله نكمل معك. يسأل أخونا عبد الرحمن جزاه الله خيرا، يقول جاء حديث أن جبريل عليه الصلاة والسلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أو يا محمد لو رأيتني وأنا أدس الطين في فم فرعون خشية أن تدركه الرحمة. وهذا حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، وهذا لا إشكال فيه أن الله سبحانه وتعالى أغرق فرعون وأن الله عز وجل كتب عليه الهلاك. وفي هذا الموضع بدأ يظهر توبته، ولكن الله عز وجل لم يقبل منه التوبة، ففرعون قد نطق بالتوبة ولكنه نطق بها بعد أن عاين الآية وبعد أن عاين العذاب. وهذا باب معروف في معتقد أهل السنة أن الشرع يعلق التوبة في بعض الأزمنة بآيات، مثلا إذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، وعندئذ لا ينفعهم إيمانهم. فكما نحن فهمنا أن باب التوبة يغلق بآية طلوع الشمس من مغربه، كذلك حكم الله عز وجل على فرعون في هذا الموضع أنه لما رأى وعاين العذاب لم يقبل الله عز وجل منه توبة، وإلا فإنه قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل لكن لم تقبل. لماذا؟ بين الله العلة، الآن وقد عصيت قبل. إذن العلة أنه عاين. ولذلك كذلك أيضا تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تصل الروح إلى الغرغرة. فإذا وصلت الروح إلى الغرغرة فلا تقبل التوبة. إذن هذا هنا هو ذاك الذي وقع لفرعون، لذلك أنكر الله عليه قال الآن ما عاد ينفعك التوبة. عندئذ خشي جبريل عليه الصلاة والسلام لما علم جبريل من سعة رحمة الله، خشي أن تدركه الرحمة، فوضع الطين في فمه يدسه في فمه حتى لا ينطق، بالتوبة ولا ينطق باللفظ الذي قد يرحمه الله به. فلا إشكال بين القرآن والسنة إطلاقا، بالعكس هذا يدل على ما دل عليه القرآن. فلما أبى الله أن يقبل توبة الرجل أرسل الله جبريل وألهم الله عز وجل أو وفقه لأن يفعل ما تنكسر به الرحمة عن ذاك العبد الشقي وهو فرعون. واضح؟ في إشكال؟ يعني مثل نقول من كده أن الله عز وجل هو اللي أمر جبريل بهذا؟ لا لا لا، لا نقول أن الله أمر جبريل، ما عندنا نص أن الله أمره أن يفعل ذلك، لكن نعلم أنه إنما فعل ذلك عن توفيق من الله له. واضح؟ فلا إشكال. في إشكال؟ في ذهنك إشكال؟ ها؟ إحنا عاديين. طيب يا أخي، الأصل أن رحمة الله واسعة، لذلك أنا زحت عنك هذا الإشكال بالأمثلة. طيب أين رحمة الله عندما تطلع الشمس من مغربها؟ رحمة الله أن بين الله للناس توبوا قبل أن يفعل أن يحصل ذلك، فرحمته أن بين له أن هذا أوان لا تقبل فيه التوبة، فيتشجع الناس من أراد أن يتوب يسارع. طيب أين رحمة الله على من غرغرت روحه فتاب؟ واضح؟ إذن رحمة الله حيث بين لك زمن التوبة، فلما أنت أعرضت استحققت الرحمة أم استحققت العذاب؟ طيب وماذا نقول لما يعاين الكفار الحال يوم القيامة فيطلبون من الله أن يرجعوا إلى الدنيا؟ واضح؟ في إشكال؟ الآن أي مضى وقت توبتك الآن، أسلوب استنكار، هل الآن تنفعك التوبة وقد فعلت ما فعلت من قبل؟ الآن تتوب وقد عصيت قبله؟ واضح؟ إذن فما عاد ينفعك باب التوبة وقد عاينت أمر الله وقد عاينت قدرة الله، إنما كنت تؤمن قبل أن تعاين. واضح؟ في إشكال؟ جيد. نعم. ليس بابنا، بابنا التفسير، ليس بابنا هذا. نعم. هذا الكلام له علاقة بقول الله عز وجل وليس بالتوبة للذين يعملون السيئات. الباب هو الباب، بارك الله فيك، الباب هو الباب، الباب هو الباب. نعم. نعم. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في رحلة الإسراء والمعراج؟ هذا فيه نزاع بين أهل السنة، هذا فيه نزاع بين أهل السنة، والصواب أنه لم يرى ربه في الإسراء والمعراج. والحجة في هذا، يا رسول الله لما سئل هل رأيت ربك قال نور أنا أراه، وفي رواية رأيت نورا، أخرجه مسلم، وهذا يدل على أنه لم يرى ربه. وقد قالت أمنا عائشة في الصحيحين ثلاث أو ثلاثا من قال واحدة منهم فقد أعظم على الله الفرية، من ادعى أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، فإن الله تعالى يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. واضح؟ واحتجت بالآية، ويؤيد احتجاجها قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل هل رأيت ربك قال نور أنا أرى. لكن ذهبت طائفة من أهل العلم من السلف ومن بعدهم إلى أنه رأى ربه في الإسراء والمعراج، وجاء عن ابن عباس أنه رأى ربه بقلبه، رأى ربه بقلبه، أما بالعين فلم يرى ربه بعينيه. واضح؟ فهناك ثلاثة أقوال. الذي دل عليه الحديث أنه لم يرى ربه بعينيه، والذي جاء عن ابن عباس أنه رآه بقلبه، وهذا قول طائفة من أهل العلم، وقال الطائفة رآه بعينيه ولم يثبت. واضح؟ فالمسألة هذه هي مسألة نزاع فيما يخص خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم. أما فيما عدا النبي فإن من أصول أهل السنة أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت، فلا يستشكل عليك قولي من أصول أهل السنة أن الله لا يرى في الدنيا، مع اختلاف أهل السنة هل رأى النبي ربه، إنما ذاك بخصوص رؤية النبي لربه. فيه الثلاثة أقوال: أنه رأى ربه بعينيه، وإلى هذا ذهب الطائفة من أهل العلم أنه لم يره بعينيه، وهو الصحيح يؤيده رواية مسلم: نور أنا أراه. القول الثالث قول ابن عباس أنه رأى ربه بقلبه، وما عدا رؤية النبي لربه فلا نزاع عند أهل السنة أن من أصول أهل السنة أنه لم يرى ربنا أو لن يرى أحد ربنا حتى يموت. هل أزيل عنك الإشكال؟ فلا إشكال إن شاء الله. نعم، تفسير السدي سنتكلم على إسناده في وقت أكون أنا نشيط، لأني وعدت أنني سأتكلم عن إسناد السدي بتفصيل، لكن عندما أنشط لهذا. نعم، رؤية الله بالقلب، ما أدري، لكن ثبت عن ابن عباس، ثبت بإسناد صحيح أنه قرأ ربه بقلبه، كيف ما ندري، الله أعلم إيش هذا، لكن هذا قول طائفة من أهل السنة. واضح؟ آخر سؤال، أنت سألت وأنت سألت ما سألتش؟ سل. يقول: وسعت رحمته كل شيء. من القائل؟ له وجه من النظر، له وجه من الصحة والبصيرة. رحمتي تسبق غضبي، فليس الرحمة كالغضب. فهمت؟ رحمتي تسبق غضبي، فلو كان الغضب حاله كالرحمة لما سبقته الرحمة. واضح؟ فإن قصد الإمام ابن القيم هذا فهو قصد سليم يؤيده الحديث. واضح؟ نعم، والله أعلم.